او الظرفية التي تدل عليها اذا، مع ان العامل فيها الفعل الذي بعدها، فيقتضي الامر بالغسل المذكور عند الولوغ هو الاصل. ليه؟ لانه ممكن يلغ ثلج في اناء وتراه، لكن ان لم تغسله على الفور تمسح بعد ذلك، وتأتي وتستعمل هذا الايه الماء الذي ولغ فيه الثلج. فسواء قلنا بنجاسته او قلنا ان في لعاب الثلج امراض ودودة شريطية كما قال بعض العلماء لا تطهر الا بالتراب او لا تموت الا باستعمال التراب، فحصل انك استعملت نجاسة او استعملت ايه ماء به الضرر. والظاهر والله تعالى اعلم ان الامر يقتضي وجوب الامتثال على الفور. يعني لو قلت لواحد تملك ان تأمره، ابنك مثلا او السيد قال لعبدي اسقني، يبقى الاصل نسقيه حالا ولا مآلا بعد فترة؟ اظن انت لو طلبت حتى من قريب ان يعطيك شيئا وتأخر ربما تأخذ على خاطرك ولا تأخذه حتى ان اتاك به بعد ذلك ولا لا. فظاهر اي امر انه اعطني كذا يعني الان مش بعد شوي، فكيف اذا كان الامر هو الله عز وجل؟ هذه واحدة. الثانية الادلة الكثيرة التي تنص على وجوب او التي تدل على المسارعة والمسابقة الى فعل الخير، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، سابقوا الى مغفرة من ربكم ونحو ذلك. ثم ان لو قلنا ان الامر يقتضي الامتثال على التراخي، التراخي الى متى؟ ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة ولا حد ما يموت؟ فلو قلنا على التراخي ممكن يؤدي الى ضياع موجب الامر، خلاص الامر على الايه؟ على التراخي. المهم انني عاجز انني اعمل، ولو مت وما عملتش يبقى انا عندي الحجة ولا ما عنديش؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما امر ابليس ان يسجد لآدم كان ممكن يحتاج بانه ايه؟ ما انا هسجد ان شاء الله، كان ممكن يحتاج بهذا؟ لا يمكن، لان لسان العرب والمفهوم من خطابهم ان اذا قيل لك افعل كذا تفعله فين؟ تفعله على الفور. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله، فافاد وجوب المبادره الى الغسل الفاء اللي تفيد الايه؟ السرعه والتعقيد، وايضا الظرفيه انا عندنا اذا ولغ فليفعل اللي هو في نوع من الشرطيه، ثم بعد ذلك ان الاصل في الامر وجوب الامتثال على الفور على ما بين. مسائل متفرعه على ما سبق. هل عين الكلب نجسه كلعابه ام لا؟ الحق ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فألحق بعضهم سائر بدن الكلب بلعابه قياسا عليه، وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمه ففمه نجس، أو ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه. يعني ايه الكلام؟ اللعاب ده ناتج من ايه؟ من الفم. واللعاب او العرق عموما يعني بنقول اللعاب عرق الفم، واللعاب مستحلب من ايه؟ من البدن. فاذا كان العرق واللعاب نجسين يبقى سائر البدن ايه؟ نجس، لان المستحلب من شيء بيكون له حكمه. فاذا كان المستحلب من البدن نجس يبقى البدن نفسه ايه؟ نجس. ده معنى كلامه. وخصه البعض الاخر باللعاب فقط. قال شيخ الاسلام اما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة اقوال معروف، احدها انه نجس كل حتى شعر كقول الشافعي واحمد في احدى الروايتين عنه، والثاني انه طاهر حتى ريق كقول مالك في المشهور عنه، والثالث ان ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك،